Book 2 62 62 62 질문하기 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 배워요 يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر 학생들이 많이 배워요? هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ 아니요. 조금 배워요. لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا 질문해요 يسأل يسأل 선생님께 자주 질문해요 هل تسأل المعلم مرارا هل تسأل المعلم مراراً؟ 아니요. 자주 질문 안 해요. لا. لا أسأله مراراً. لا. لا أسأله مراراً. 대답을 해요. يجيب. يجيب. 대답을 해 주세요. أجب من فضلك. أجب من فضلك. 저는 대답을 해요. أنا أجيب. أنا أجيب. 일해요. يشتغل. يشتغل. 그는 지금 일하고 있어요? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حالياً؟ 네, 지금 일하고 있어요. نعم، هو يشتغل حالياً. نعم، هو يشتغل حالياً. 와요. يأتي. يأتي. 오고 있어요. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ 네, 우리는 곧 갈 거예요. نعم، سنأتي حالا. نعم، سنأتي حالا. 살아요. يسكن. يسكن. 당신은 베를린에 살아요? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ 네, 저는 베를린에 살아요. نعم، أنا أسكن في برلين. نعم، أنا أسكن في برلين.